وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات من معاشر المستمعين والمستمعات، حياكم الله وبياكم عبر هذا الأثير في هذه الإذاعة المباركة في برنامج فقه كتاب التوحيد، الذي نتناول فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب لكتاب التوحيد. هذا الفقه الذي ظهر في تراجم الشيخ لأبواب هذا الكتاب وفي حسن انتقائه للآيات من القرآن الكريم وفي حسن اختياره للأحاديث المناسبة لهذه التبويبات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في اختياره أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأحوالهم وأقوال التابعين في تحقيق هذه الأبواب، ثم فقه رحمه الله في هذه المسائل المستنبطة على هذه الأبواب، أبواب كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام معكم إلى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهو سد الذرائع والوسائل الموصلة إلى الوقوع في الشرك، حيث الذبح لله عبادة والذبح لغير الله جل وعلا شرك. فالذبح لله بمكان كان يذبح فيه لغير الله فيه تعظيم آثار الجاهلية وتعظيم أماكن ذبحهم لغير الله الذبح الشركي، فنهي المسلمون عن أن يذبحوا لله في أماكن كان يذبح فيها لغير الله. أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله في النهي عن الذبح لغير الله، فإن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب السابق أن الذبح لغير الله شرك أكبر، وبالتالي فالذبح لله جل وعلا عبادة لله وتوحيد له، ذكر في هذا الباب هاهنا ذرائع الذبح لغير الله جل وعلا سواء كان وسيلة أو تعظيما، فقال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، وهذه الآية في سورة التوبة سورة براءة، لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ففي هذه الآية نهى الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، هذا المسجد الذي بناه المنافقون ليضاروا عباد الله الموحدين المؤمنين في مسجد قباء. وذلك أن أبا عامر الخزرجي الملقب بالفاسق وكان من من المنافقين، ذهب إلى هرقل عظيم الروم بعد غزوة أحد يستعدي هرقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فوعده هرقل ومناه، فأرسل أبو عامر الفاسق هذا إلى جماعة من قومه من أهل النفاق يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا لهم معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم، من عنده لأداء كتبه ومراسيله، ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم. فبنوا هذا المسجد، بنوه وواعدوا نبي الله قبل مسيره إلى تبوك أن يصلي فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فوعدهم أنه إذا قدم من تبوك أن يصلي فيه. فلما قدم عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه هذه الآيات في أواخر هذه السورة الفاضحة، سورة براءة، في أمر الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تقم فيه أبدا، أي في مسجد الضرار، لأن الآية في سياق والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يشير إلى مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما رجع صلى الله عليه وسلم أرسل مالك بن الدخشم أخو بني سالم بن عوف، وأرسل معا ابن عدي أخو عامر بن عدي ومن معهم، وأخذوا معهم شعبة من النار فأحرقوا هذا المسجد، مسجد الضرار، ثم هدموه إنفادا لأمره صلى الله عليه وسلم. وفي الآية تنبيه إلى أن مضارة المؤمنين ولو كان في أماكن العبادة ودورها أنه حرام، لا سيما إذا انضاف إليه إرصادا لمن حارب الله ورسوله. فقال جل وعلا: لا تقم فيه أبدا، فنهى الله نبيه ونهى المؤمنين من بعده أن يقوموا في هذه المساجد، وإن كانت بني ظاهرها لله لكن نظر إلى مقاصدها وإلى حقائقها أنها مضارة للمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قوله فيه رجال مدح لأهل قباء، وذلك أنهم رضي الله عنهم لما مدحهم الله جل وعلا بالتطهر وأن الله يحب المطهرين، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا المدح، فقالوا: يا رسول الله، كنا لا نتوضأ إلا أتبعنا الحجارة بالماء، فجمعوا بين الاستنجاء والاستجمال رضي الله عنهم. والشاهد في هذه الآية لهذا الباب، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أن الله جل وعلا نهى أن يعبد في مكان المعصية، وأن هذه المكان المعصية لا تجوز الطاعة فيه، وتقاس على الصلاة في هذا المسجد، مسجد الضرار، الذبح لله جل وعلا في أماكن ومشاهد يذبح فيها لغير الله. والجامع بين الصلاة والذبح أن كلاهما عبادة، فالصلاة لله وحده كما الذبح لله وحده، وهذا قياس صحيح مكتمل الأركان في إلحاق الفرع بالأصل في علة جامعة بحكم واحد. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وفي هذا معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل هذا المؤمن ولم يوافق المشركين إلى طلبتهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا سد هذه الذريعة، مع أن المسجد يصلى فيه لله، لكن أخبره جل وعلا المطلع على القلوب والنيات وعلى مؤامرات هؤلاء المنافقين أنهم ما بنوا هذا المسجد إلا إضرارا بإخوانهم أهل الإيمان والتوحيد وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فنهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، نهاه أن يصلي فيه وأن لا يقم فيه أبدا، فحرقه صلى الله عليه وسلم ثم هدمه بتنفيذ هؤلاء الصحابة لأمره سدا لهذا الباب وحسما لذرائع الشرك وذرائع الإضرار بالمؤمنين وإقامة لتوحيد الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من عباده وأوليائه المؤمنين، وأن يحاذرنا طرائق أعدائه المنافقين والكافرين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وأحل علينا رضاه فلم يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى لقاء آخر قريب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.